أيامك أحلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد قرة العيون، وعلى آله وصحبه الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء، فبهداهم يقتدي المفلحون. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا في كتاب نور الصراط المستقيم إلى قول المؤلف رحمه الله: والفرض الأول على الشخص في حق الأهل. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: والفرض الأول على الشخص في حق الأهل، أي تجاه أهله، تعليمهم أصول العقيدة كي لا يقعوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة. فإن الطفل إذا ترك بلا تعليم قد يعتقد أن الله جسم يسكن السماء، أو يتنقل مع الغيم، أو يسكن الكعبة، أو أن له لونا أبيض أو أسود أو غير ذلك. فإن اعتقدوا أن الله جسم نوراني أبيض أو نحو ذلك فاستمروا بعد البلوغ على ذلك فماتوا عليه، خلدوا في النار نتيجة اعتقاداتهم الفاسدة هذه. أهم ما يجب تعليمه للأهل، للزوجة والأولاد، للأطفال، هو معرفة الله ورسوله، لأن الأهل من الأطفال وغيرهم إن تركوا من غير تعليمهم أصول العقيدة، من غير تعليمهم أن الله تعالى منزه عن الشكل والحد والطول والعرض واللون والتحيز في المكان وكل ما هو من صفات المخلوقين، إن تركوا من غير تعليمهم ذلك قد يعتقدون اعتقادا فاسدا فيهلكون. فإن ترك الطفل بلا تعليم قد يعتقد أن الله شيء من قبيل النور الأبيض، أو شيء أزرق كلون السماء، أو أنه جسم ساكن السماء. وكم نسمع من أناس والعياذ بالله تعالى يطلقون على الله اسماء أبو خيم زرقاء والعياذ بالله. فهؤلاء إن اعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد وماتوا عليه يخرجون من الدنيا وهم جاهلون بخالقهم. فإن بلغ الطفل على هذا الاعتقاد ومات عليه كان من أهل النار. لذلك صار أولى ما يعلم هذا الطفل، أولى ما يعلم الأهل، أولى ما يعلم الولد العقيدة. على الأهل أن يعلموا أولادهم أن الله تعالى موجود بلا مكان، لأنه كان قبل أن يخلق المكان بلا مكان، كان قبل وجود العرش وقبل وجود السماوات والأرض وقبل وجود جهة فوق وجهة تحت وجهة يمين وجهة شمال وجهة أمام وجهة خلف، وقبل وجود الفراغ والضوء والظلام. ينبغي تعليمهم أن الله تعالى لا شبيه له، وأنه لا يتصور في العقول والأذهان، لأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له، وأنه هو وحده الذي يستحق العبادة، ولا خالق لشيء سواه، هو خالق كل شيء، وأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، يعلمونهم هذا ونحوه. ثم بعد أن يعلموهم أمور العقيدة ينبغي تعليمهم الصلوات الخمس والصيام صيام رمضان، وأنه فرض على كل مكلف قادر على الصيام. ثم يقال للولد: السرقة حرام، والزنا حرام، واللواط حرام، والظلم حرام، والكذب حرام، وضرب المسلمين وسبهم بغير حق حرام، وما أشبه ذلك. فإذا نشأ الولد متعلما لهذه الأمور في الغالب يثبت عليها بفضل الله تعالى ومشيئته. وكم من أطفال في صغرهم أهملوا تعليم هذه الأمور، كان منهم من إذا رأى سحابة أو غيمة على شكل وجه إنسان يعتقد أن الله تعالى هو هذه الغيمة، والعياذ بالله تعالى. نعم، امضي. وكم من الناس لا يهتمون بتعليم أولادهم أمور الدين، وإنما يعلمون أولادهم وإنما يعاملون أولادهم معاملة الدواب التي يملكونها، فيطعمونهم ويكسونهم ويؤونهم ويداوونهم إذا مرضوا، ولا يهتمون بما وراء ذلك، فينشأ الولد كافرا وهو لا يدري، أو يعيش غارقا في المعاصي وهو لا يعلم. نسأل الله أن يعيذنا من مثل ذلك. تكلمنا في درس سابق في مسألة قريب العهد بالإسلام وشبيه قريب العهد بالإسلام. من هو قريب العهد بالإسلام؟ كالذي أسلم حديثا، أو شبيه قريب العهد بالإسلام الذي ولد من أبوين مسلمين لكنه ما علم هذه الأمور، فنشأ وكأنه غريب عن الدين، لا يعرف من أمور الدين إلا أنه مسلم، وهو جاهل بكل هذا الذي ذكرناه. فإهمال تعليم الأولاد شيء خطير، ليس بالأمر الهين عند الله تبارك وتعالى. وليحضر هؤلاء الآباء والأمهات الذين قصروا في تعليم أولادهم، ليحضر كل واحد منهم جوابا ليوم القيامة. في ذلك اليوم تنكشف كل الأمور. هم أكثرهم أن يطعموا أولادهم وأن يسقوهم وأن يأتوا لهم بالملابس وأن يرسلونهم كما ذكرنا إلى ما يسمى المدارس الراقية، من أجل الدنيا، من أجل الشهرة، من أجل السمعة، من أجل أن يقول الناس عنهم: فلان أدخل ولده في أحسن مدرسة بزعمه، فلان طلع ولده طبيبا، طلع مهندسا، طلع محاميا. هذا همهم. لو كان عند الواحد منهم دابة من الدواب، عنده حمار، أليس يطعمه ويسقيه وينتبه إليه في هذه الأمور؟ لماذا يعاملون أولادهم كما يعامل الواحد من الناس حماره دابته؟ لا، الولد ينبغي أن يعامل بشكل يكون له فيه مصلحة لآخرته. نعم. وأما من يهتم بتعلم علم الدين وتعليمه لأهله فهم الأقل في هذه الأيام بين المنتسبين إلى الإسلام، مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. ومصداق قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من بعدكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كقابض على جمر، رواه الحاكم في المستدرك. ونحن اليوم في زمان غربة الإسلام، نحن اليوم في زمان غربة الإسلام. لو استعرضتم أطفال المسلمين في شتى بقاع الأرض وسألتموهم عن أحكام الدين الضرورية، كم واحد منهم يجيب؟ أما لو سألت هؤلاء الأولاد من هو أشهر لاعب في كرة القدم، من هي أشهر ممثلة، من كذا ومن كذا، ما هو أحدث الأفلام التي نزلت إلى السينما، ترى كثيرا منهم يجيبون بسرعة من غير تردد. أما لو سألتهم كيف تستنجي إذا دخلت الخلاء، لا يعرف، يقول لك ما هذا الذي تقوله، ما معنى هذه الكلمة، غريبة على أذنه كلمة الاستنجاء من البول والغائط، غريبة على أذنه. بسبب من؟ بسبب تقصير أهلهم في تعليمهم. نعم. ومع ذلك فالعاقل لا يترك طريق السلامة ولو قل سالكوها، ولا يضيع سبيل الجنة ولو اعترضته المكاره. العاقل الذي لا يضيع طريق السلامة، لا يتركها، لا ينظر إلى الأكثر، يقول أكثر الناس هكذا والأمر وقف علي، يعني وصل عندي ووقف عندي، أكثر الناس هكذا، وما همك أن يكون أكثر الناس هكذا وهم حصب جهنم، ألا يهمك أن تكون أنت وأولادك من الناجين يوم القيامة؟ أليس تحققت أن الله تبارك وتعالى خلق جنة وخلق نارا، وجعل الجنة دارا للمؤمنين وجعل النار مستقرا ومثوا للكافرين؟ ألم تتحقق من ذلك؟ ألم تتلو كتاب الله تبارك وتعالى وتبين لك فيه ما نذكر؟ فلماذا تتبع أكثر الناس؟ وإن نظرتم في كتاب الله تعالى الآيات التي ورد فيها ذكر الكثرة، كل هؤلاء منبوذون، كل هؤلاء من أهل الشر، من أهل الخذلان، مخذولون. الله تعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس ليسوا مؤمنين، بإخبار الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه الذي هو حق وصدق، أكثر الناس ليسوا على السبيل القويم، ليسوا على الطريق المستقيم، تترك الطريق المستقيم وتتبع أكثر الناس. الناس يكونون يوم القيامة مع من يحبون، المرء مع من أحب، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعاقل يحب أن يكون مع أهل الصلاح، يحب أن يكون مع الأنبياء، يحب أن يكون مع الأولياء، يحب أن يكون مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما يحب هذا لنفسه يحب هذا أيضا لولده، يحب هذا أيضا لأقربائه، لأهل بيته، لجيرانه، لأصدقائه، لأنه يوم القيامة هذه الصداقة التي بنيت على مصالح دنيوية لا تنفع صاحبها. ورد في القرآن أن أهل النار يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هذه المودة التي كانت بينهم في الدنيا مبنية على مصالح دنيوية أو على حزبية، هذه المودة وهذه المحبة يوم القيامة تنقلب بينهم عداوة. واسمعوا قول الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء الأصحاب الأصدقاء المتحابون في الدنيا للدنيا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، استثني منهم المتقون الذين اتقوا الله تبارك وتعالى، كانوا على المحجة البيضاء. فهنيئا لمن سلك طريق النجاة، هنيئا لمن سلك طريق الأنبياء والصالحين. نعم. قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا يغرنك كثرة الهالكين، لا يغرنك كثرة الهالكين. وقد قال بعضهم: كم من قبر يزار وصاحبه في النار، كم من قبر يزار وصاحبه في النار، ولا يرضى المسلم أن يكون من أهل النار، لا يحب لنفسه أن يكون من أهل النار. هذا الكلام للقاضي عياض رضي الله تعالى عنه ذكره النووي في كتابه الأذكار. والفضيل كان من أكابر السلف، كان من الأتقياء الأولياء، من العلماء الزاهدين المعروفين بالعلم والعمل، ورعا زاهدا تقيا. كان في 100 من الهجرة في زمن الإمام الشافعي، أخذ العلم عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة. وقد ثبت عن الفضيل رضي الله عنه هذا القول: لا يغرنك كثرة الهالكين، معناه لا تنظر، لا يكن ميزانك كثرة من يتخبط بالمعاصي، لا تنظر إلى هؤلاء وإن كانوا كثير الذين يتخبطون بالمعاصي والجهل، فتقول في نفسك: أكثر الناس ضالون، فتضل معهم. اتركهم فيما ضلوا فيه، واستعمل عقلك الذي هو نعمة عظيمة، به تميز بين القبيح والحسن، به تعرف أن القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع، لتكون مع الناجين. اترك أكثر البشر، اترك أكثر البشر، ولا تمشي معهم في الضلال، واسلك سبيل الصالحين وإن قلوا، فهؤلاء هم أهل الفوز، هؤلاء هم أهل النجاة، هؤلاء هم المرضيون عند الله تبارك وتعالى. فلا يجرنك صاحب سوء إلى ما فيه هلاكك. نعم. فهل هذا الجهل في العقيدة هو نتيجة محبة الأهل لأبنائهم، أو هو نتيجة إهمال الاعتناء بهم؟ الذي يحب إنسانا يخاف على مصلحته الدنيوية والأخروية، يرعى شؤونه وما ينتفع به في دنياه وفي آخرته، هذه هي المحبة الحقيقية. ليس أن تبذل المال من أجل أولادك، وبعض الناس قد يسرق من أجل أولاده، من أجل زوجته قد يسرق، لا يبالي في تحصيل المال إن كان حصله من حلال أو من حرام، بسبب هذه العاطفة التي هي غير مبنية على القواعد الشرعية. عاطفته تجاه أولاده وتجاه زوجته غير المبنية على حكم القرآن وعلى ما جاء في الشرع الحنيف، تجره إلى ما لا تحمد عقباه. نسأل الله السلامة من ذلك. نعم. وقد قال الله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذا خلقنا ربنا، ليأمرنا بعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا عرفت لماذا خلقك الله في هذه الدنيا، ما هو دورك، ما هي مهمتك، تعرف أن تستعمل نعم الله تعالى عليك في طاعته، وتعرف كيف لا تستعملها في معصيته. نعم. وجاء في تفسير الآية: أي وما خلق الله الجن والإنس إلا ليأمرهم بعبادته. لهذا خلقنا، الله خلقنا ليأمرنا بعبادته، لا لتكديس الأموال ولا للبحث عن المناصب الزائلة ولا للبحث عن العزوة التي تضرك في دينك، إنما أنت خلقت لتؤمر بعبادة الله وحده، لتعمل بما جاء في شرع الله تبارك وتعالى، من غير أن تلتفت إلى ما يفعله أكثر الناس. ألا يسرك أن تكون من الناجين حين يهلك الأكثرون؟ بلى والله. نعم. ومن لم يعرف المعبود كيف يعبده؟ ومن لم يعرف أوامر السيد كيف يطيعه؟ هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس معناها أن الله تعالى شاء للجميع أن يكونوا مؤمنين كما تقول المعتزلة. الله أمر الجميع بالعبادة، لكن ما شاء للجميع أن يكونوا عابدين له. والدليل على ذلك من القرآن الكريم أيضا، قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، سورة السجدة، سورة السجدة، وغيرها من الآيات. وأما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سورة الإسراء، قضى هنا أي أمر، قضى ربك أي أمر ربك، وقضى ربك أي وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ليس معنى أمر شاء، ليس المعنى أن الله شاء أن يكون الجميع عابدين له، إنما أمر الجميع أن يعبدوه. والعبادة كما سبق وذكرنا هي أقصى غاية الخضوع والخشوع، هي نهاية التذلل. نعم. وبعد أن جاءنا الهدى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقامت علينا الحجة به، قامت علينا الحجة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بلغ ما أمر الله تعالى بتبليغه، فليس لنا عذر بعد ذلك. كل من بلغه أصل الدعوة وبلغه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عذر له في ترك الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى، في ترك أداء ما فرض الله عليه واجتناب ما حرم الله عليه، لا عذر له في ذلك. نعم. إذ قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة كما أمره ربه جل وعز، فلا عذر لنا بتقصيرنا. قال تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لم يكن الله ليعذب من لم تبلغه دعوة الأنبياء، ونحن قد بلغتنا الدعوة، فمن أعرض أو زاغ أو فجر أو فسق فلا يلومن إلا نفسه. نحن الذين بلغتنا الدعوة لسنا داخلين تحت هذه الآية. هذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيها دليل على أن الله تعالى لا يعذب الذين لم يسمعوا بأصل دعوة الإسلام التي جاء بها الأنبياء جميعا، لا يعذبهم لا عذاب استئصال في الدنيا ولا عذابا في الآخرة في نار جهنم. بهذه الآية احتج الأشاعرة فقالوا: من لم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء ثم مات فلا يعذب حتى لو عاش كل عمره يعبد الوثن. هكذا فسرها الأشاعرة. لكن الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كما في شرح الفقه الأكبر قال: لا يعذر أحد بالجهل بخالقه. معناه العقل وحده، والعقل مركزه القلب لكن يشترك مع القلب الدماغ، قال العقل معناه العقل وحده يكفي، أنت إذا استعملت عقلك بالطريق السليم تستطيع أن تتوصل من خلال هذا الاستدلال العقلي السليم إلى أن لهذا العالم خالقا خلقه لا يشبهه ولا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، العقل وحده يكفي، هكذا قال الإمام أبو حنيفة. فمن لم يسمع بدعوة الأنبياء يكفيه العقل وحده مما يراه من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه ليس له عذر إن لم يؤمن بالله. وقالت الماتريدية، وهم فئة من أهل السنة والجماعة كما في كتاب تأويلات أهل السنة، قالوا المراد بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المراد بهذه الآية عذاب الاستئصال في الدنيا ليس عذاب الآخرة. عذاب الاستئصال معناه العذاب الكاسح كعذاب قوم نوح وهو الغرق، لم يبق من الكفار من البشر الكفار أحد حين أرسل الله تعالى الطوفان عليهم في زمن سيدنا نوح، هذا يسمى عذاب استئصال. أبو حنيفة والماتريدية هكذا فسروا الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا في الدنيا لا يحصل لهم عذاب استئصال، لا يصيبهم الله تعالى، لا ينزل بهم عذابا يستأصلهم يزيل شأفتهم كما حصل لقوم نوح الذين لم يؤمنوا به. أما الأشاعرة فقالوا هذه الآية معناها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معناها الذي لم يبلغه أصل دعوة الإسلام لو بقي على الكفر كل حياته إلى أن مات على ذلك من غير أن يبلغه أصل الدعوة، هذا لا يعذب في نار جهنم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان النبوة، نعم، اشتقاقها أي النبوة من النبأ أي الخبر، لأن النبوة إخبار عن الله، أو من النبوة وهي الرفعة أي علو الدرجة. النبأ معناه الخبر، أما النبوة معناها النبأ معناه الخبر، أما النبوة معناها الارتفاع. فلفظ النبي إما أنه مشتق من النبأ أي الخبر يعني الإخبار، لأن النبي يخبر عن الله تبارك وتعالى، ينبئ عن الله تعالى، يبلغ ما أمره الله بتبليغه، كل الأنبياء مأمورون بالتبليغ، أو من النبوة أي الارتفاع، لأن الأنبياء هم أعلى خلق الله درجة، أرفع خلق الله درجة هم الأنبياء. وكلا التفسيرين صحيح، إذا قلنا النبوة من النبأ فهذا صحيح، وإذا قلنا اشتقاق النبوة من النبوة أي الارتفاع هذا أيضا صحيح. نعم. فالنبي على القول الأول أي على القول بأن اشتقاقها من النبأ فعيل بمعنى فاعل. النبي، نبي فعيل، يقال نبي ويقال نبي، لكن في الصلاة لا يصح أن نقول اللهم صل على النبي مثلا، إنما نقول على النبي، لكن لغة النبي معناه النبي، يقال النبي والنبي، لكن في الشرع لا نستعمل، فيما ورد في الشرع لا نستعمل كلمة النبي مثلا في الصلاة أو في قراءة القرآن. نعم. فعيل بمعنى فاعل، فهو نبيء، فهو نبيء بمعنى منبئ. نعم، بمعنى منبئ، بمعنى منبئ، لأنه يخبر عن الله بما يوحى إليه، أو هو فعيل بمعنى مفعول، أي نبي بمعنى منبأ، أي مخبر عن الله، أي يخبره الملك عن الله تعالى. هذا معناه، نعم. وليس في حكم العقل ما يحيل بعثة الأنبياء، فالنبوة جائزة عقلا ليست مستحيلة، فإنه لا يلزم على حصولها محال، بل قد علم حصولها بالحس، قد علم حصولها بالحس، وثبتت نبوة كثير من البشر بالدليل، وذلك أن الله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد، إذ ليس في العقل الطبيعي، العقل الطبيعي يعني الملكة، هذه القوة التي تكون في الإنسان ويكون بها مع البلوغ مكلفا، إذا بلغ مع هذه الملكة يعني قوة الفهم يكون مكلفا، نعم. إذ ليس في العقل الطبيعي ما يستغنى به، ما يستغني به عنهم، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة، ففي بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لهم لحاجاتهم، لذلك فالله متفضل بها على عباده، فهي إذن سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. العقل وحده لا يكفي للنجاة، قلنا أن بعثة الأنبياء لا يحيلها العقل، العقل لا يحكم باستحالة أن يرسل الله تعالى أنبياء مبلغين عنه، يبلغون عن الله تعالى، ليس في العقل ما يحيل ذلك، ولا سيما أن العقل وحده لا يكفي للنجاة، لذلك من الحكمة بعثة الأنبياء، لأن الأنبياء هم الذين يعلمون الناس ما ينجي في الآخرة وما يهلك في الآخرة. الكفار أليس فيهم عقل طبيعي؟ بلى، فيهم عقل طبيعي، لكن مع ذلك هم من أهل النار. لماذا؟ لأنهم لم يشكروا المنعم وهو الله، فإن شكر المنعم لا يكون إلا بالإيمان به وبرسوله الذي أرسله ليتبعه الناس. الله أرسل الأنبياء ليتبعهم الناس، لذلك كلهم مأمور بالتبليغ، ليس كما يقول البعض، كما هو موجود في بعض الكتب، النبي غير الرسول، إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، هذا كلام فاسد. الأنبياء كلهم أرسلهم الله تعالى وأمرهم بتبليغ أوامره، أمرهم بتبليغ ما أوحى إليهم أن يبلغوه للناس. فالكافر مهما أحسن إلى الناس، مهما كانت معاملته حسنة مع الناس، مهما أعان الفقراء والملهوفين، مع ذلك لا يكون شاكرا لله الذي خلقه ومن عليه بالعقل. هذا الكافر الذي يتصدق على الفقراء من المال الذي رزقه الله إياه، يأكل من رزق الله ويعبد غير الله. الله تبارك وتعالى خلق فرعون، وخلق النمرود، وخلق بختنصر، وهؤلاء ملك المشرق والمغرب، كان لهم ملك واسع، أكلوا من رزق الله، والله عز وجل هو الذي جعلهم في هذه الأماكن، ومع ذلك عبدوا غير الله، ومنهم من ادعى الألوهية لنفسه. والله تعالى هو الذي خلق سليمان وملكه المشرق والمغرب، لكن خلقه فوطد بهذا الملك دعائم الإيمان، استعمل ما ملكه الله تعالى للدعوة إلى الله عز وجل. فرعون ومن كان على شاكلته لم يستعملوا نعمة الله تعالى في مرضات الله، وسليمان ومن كان مثله استعملوا نعمة الله تعالى عليهم في مرضات الله عز وجل، فكانوا شاكرين لله. نعم. فهي إذن سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق، تكرم الرب عز وجل بها على عبيده. نعم. وليعلم أن جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء في أكثر الأوقات. لماذا نقول في أكثر الأوقات؟ لأنه في بعض الأحيان قد ينزل غير جبريل، قد ينزل غير جبريل، والوحي إما أن يكون بواسطة ملك كجبريل عليه السلام، أو قد يكون بسماع كلام الله الأزلي، وهذا حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام ولسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون هذا الوحي بالإفاضة على قلب النبي من الأنبياء من غير أن يسمعه عن طريق جبريل أو غيره من الأنبياء. فالوحي إما أن يكون بواسطة ملك، وإما أن يكون بسماع هذا الرسول كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، لا عربية ولا غير عربية، وإما أن يفيض الله هذا الوحي على قلب النبي من الأنبياء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان الفرق بين الأنبياء غير الرسل والأنبياء الرسل: اعلم أن النبي غير الرسول والنبي الرسول يشتركان في كون كل منهما رجلا أنزل عليه الوحي، فكل منهما قد أوحى الله إليه بشرع يعمل به لتبليغه للناس، فلا نبوة في النساء. وهذا هو القول المعتمد، وهذا هو القول المعتمد. نعم. فلا نبوة في النساء كما قال الله تعالى في سورة يوسف وسورة النحل وسورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالنبوة خاصة بالذكور من البشر، لا يوجد في البشر نبية في النساء. الله ما أرسل امرأة نبية، لا مريم عليها السلام ولا غير مريم من النساء. وعلى هذا جمهور العلماء، الله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهذه الآية فيها دليل اختصاص الرسالة بالذكور، وهم من الإنس فقط، الجن ليس فيهم رسل وليس فيهم أنبياء، لكن يوجد فيهم مرشدون يرشدون الجن إلى عبادة الله من غير أن يكونوا أنبياء، من غير أن يكونوا من أهل الوحي الذي ينزل على الأنبياء. فإذا النبوة في البشر، وهي خاصة بالرجال من البشر، لا تكون في النساء من البشر، ولا تكون في الجن، لا يكون في الجن نبي ولا رسول، وليس في الملائكة أيضا أنبياء. كذلك النبوة ليست في الملائكة، إنما يوجد في الملائكة رسل، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالملائكة فيهم رسل كجبريل عليه السلام، والجن ليس فيهم لا أنبياء ولا فيهم رسل، إنما فيهم مرشدون إلى الحق، أولياء من الجن، علماء من الجن المسلمون، لأن الجن حالهم كحال البشر، فيهم المسلم وفيهم الكافر وأكثرهم كفار. أما المسلمون منهم فهم على قسمين، قسم أتقياء وهم القلة، وأكثر المسلمين من الجن فساق، وأكثرهم فساق. نعم. ولا يكون نبي غير مأمور بتبليغ الناس، كما قال الله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إذا بلغ، ألقى الشيطان في أمنيته. فلا صحة لما ذكره بعض المتأخرين من أن النبي غير الرسول أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإنه لا رسالة إذا لم يكن أمر بالتبليغ. ما معنى الإرسال إذا لم يكن للتبليغ؟ حتى بين البشر عندما يرسل ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء أو حاكم من الحكام رسولا إلى ملك آخر أو حاكم آخر، ماذا يقول؟ أنا أرسلني رئيس الدولة لا لأبلغ شيئا. ما معنى الإرسال إذن؟ لما أرسلهم الله إن لم يكونوا مأمورين بالتبليغ؟ لما أرسلهم الله إلا ليبلغوا ما أمرهم الله تعالى بتبليغه؟ فإذا في التبليغ لا فرق بين النبي والرسول، هذا مأمور بالتبليغ وهذا مأمور بالتبليغ. كل الرسل أنبياء، لكن ليس كل الأنبياء رسلا، لكن الأنبياء الرسل والأنبياء غير الرسل كل واحد منهم مأمور بالتبليغ. نعم. غير أن النبي الرسول يأتي بنسخ بعض شرع من قبله، أي يوحي الله إليه بأحكام تنسخ قسما من الأحكام التي كانت في شريعة الرسول الذي قبله، أي ولا تنسخ باقي الأحكام، فتكون الأحكام التي لم تنسخ شريعة للرسول المتأخر ولو لم ينص له عليها حكما حكما. أو طالما لم تنسخ، طالما هذه الأحكام لم تنسخ تكون شريعة للرسول الذي يأتي بعد الرسول الذي قبله. ينسخ من شرع الرسول الذي قبله بعض الأحكام وتثبت أحكام أخرى، فتكون هذه الأحكام التي لم تنسخ من شرع الرسول الذي يأتي بعد الذي سبقه. نعم. إضافة إلى الأحكام التي الجديدة التي أنزلت عليه ونسخت بعض شرع من قبله من الرسل. نعم. أو يأتي الرسول المتأخر بشرع جديد ينسخ شرع الرسول الذي قبله، فلا تكون أحكام شرع الرسول المتقدم شرعا للرسول المتأخر إلا ما نص له على ذلك منها. الرسول من الرسل يعني ينزل عليه الوحي بشرع يعمل به ويأمر قومه بالعمل به، ويوحى إليه، يوحى إلى هذا الرسول من الرسل بنسخ بعض شرع من قبله، أي بنسخ بعض الأحكام التي كانت في زمن الرسول الذي قبله، أو ينزل عليه حكم جديد لم ينزل على من قبله من الأنبياء. يعني لا ينسخ بعض شرع من قبله، ينزل عليه حكم جديد ليس ناسخا لحكم سابق، إنما هو حكم جديد. هذا يقال له نبي رسول، نبي رسول. نعم. وأما النبي غير الرسول فإنه يوحى إليه ليتبع شرع رسول قبله وليبلغه. كأن أمر فقيل له بلغ شريعة موسى مثلا، فهذا يقال له نبي ولا يقال له رسول، لكنه مأمور بالتبليغ، بلغ شريعة موسى على سبيل المثال، لم ينزل عليه شرع جديد، لم ينزل عليه أحكام نسخت شيئا من شرع موسى مثلا، ولم ينزل عليه حكم جديد لم يكن في شرع الأنبياء أو في شرع الرسل السابقين. هذا هو الصحيح. نعم، هذا هو الصحيح الذي ذكره الإمام أبو منصور البغدادي وغيره في الفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول. هذا الفرق بين النبي والرسول هو الصحيح، وأما ما ذكره بعض المتأخرين في مؤلفاتهم من أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهذا قول فاسد، هذا القول بعيد من معنى النبوة، فليحذر. فلا يكتفي الشخص بأن يطالع في كتب العلماء والفقهاء لنفسه من غير أن يتلقى هذا العلم عن عالم ثقة أخذ علمه بالإسناد المتصل، عن ثقات أخذوا هذا العلم بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض هؤلاء العلماء المتأخرين الذين خالفوا من قبلهم في هذه المسألة مع كونهم ينتسبون إليهم، فيقال فلان الأشعري، فلان الشافعي، فلان المالكي، خالفوا الشافعية، خالفوا مالك، ومع ذلك بقوا ينتسبون إليهم. هؤلاء الذين خالفوا إمام المذهب الذي ينتسبون إليه لا يلتفت، لا عبرة بمخالفتهم لإمام مذهبهم، لا عبرة بذلك، فلا يترك قول إمام المذهب من أجل قول إنسان ينتسب إلى إمام المذهب ومع ذلك يخالفه. هذا هو التفسير الصحيح للفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول، أن كليهما مأمور بالتبليغ. هذا ما ذكره العلماء العارفون كالإمام الجليل شيخ الشافعية والأشاعرة أبي منصور البغدادي عبد القاهر البغدادي التميمي، ذكر ذلك في كتابه أصول الدين، وكذلك القونوي شارح الطحاوية ذكر ذلك في كتابه القلائد شرح العقائد، العقائد يعني النسفية، العقيدة النسفية، وذكر ذلك أيضا الحافظ المناوي في كتابه فيض القدير. نعم، فلذلك قال العلماء كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الرسل أفضل من الأنبياء غير الرسل، الأنبياء الرسل أفضل من الأنبياء غير الرسل، فكل من كان رسولا هو نبي أيضا، وليس كل من كان نبيا رسولا. ثم الرسالة كما ذكرنا يوصف بها الملك كجبريل عليه السلام، ويوصف بها البشر، أما النبوة فلا تكون إلا في البشر. الملائكة فيهم رسل، منهم جبريل عليه السلام فهو رسول من الملائكة، كذلك يوجد غيره من الملائكة يرسله الله إلى الملائكة ليبلغ الوحي. الله تعالى يأمر هؤلاء الرسل من الملائكة أن يبلغوا طائفة من الملائكة بأمر، قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا، ليس رسولا واحدا، رسلا ومن الناس، الله يختار يعني يصطفي من بين الملائكة رسلا ومن بين البشر رسلا. فجبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة، سفير بين الله وبين الأنبياء والرسل من البشر، وبين الله وبين الملائكة أيضا، يبلغ الملائكة أوامر الله تعالى إليهم. نعم. فلذلك قال العلماء: كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ولو كان النبي غير الرسول إنسانا أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه لما صحت هذه القاعدة ولا استقامت. ثم مع قولهم ولا استقامت، مع قولهم يعني الذي يتابع معنا على الكتاب فليزد هذه العبارة: لما صحت هذه القاعدة ولا استقامت مع قولهم إن النبي مرسل إلى الناس مأمور بتبليغ ما أوحي إليه. لما صحت هذه القاعدة ولا استقامت مع قولهم إن النبي مرسل إلى الناس مأمور بتبليغ ما أوحي إليه. يعني إن مما يجب للأنبياء التبليغ، فكل الأنبياء مأمورون بالتبليغ، وقد دل على ذلك قول الله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. معنى تمنى في هذه الآية قرأ وتلا، يعني إذا بلغ قرأ ما أوحى الله إليه تلاه. ومعنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني الشيطان يزيد من عنده على ما قاله هذا النبي مما لم يقله النبي. الشيطان أحيانا يزيد كلاما، يتكلم بكلام إذا كان النبي من الأنبياء يبلغ ما أوحي إليه بتبليغه، يتلو على قومه ما أمره الله بتبليغه، يأتي الشيطان فيتكلم هو هذا الشيطان بلسانه فيزيد كلاما حتى يوهم السامعين أن النبي هو الذي يقول هذا الكلام، ليوهموا غيرهم أن الأنبياء قالوا ذلك الكلام الفاسد. وليس معنى ذلك أن الشيطان يتكلم على لسان النبي. اعتقاد أن الشيطان يتكلم على لسان النبي كفر والعياذ بالله، لأنه يؤدي إلى الشك في الشريعة، إلى الشك في القرآن. لو كان الشيطان يتكلم على لسان النبي لجاء بعض الكفرة ليقول: وما أدرانا أن هذا القرآن كله هو الذي أنزله الله على محمد، ما أدرانا أن يكون الشيطان قد زاد فيه كلاما. فالنبي حين تلاه تكلم الشيطان على لسانه فزاد فيه كلاما، نعوذ بالله من الضلال. لا يجوز أن يتكلم الشيطان على لسان نبي من الأنبياء. فقد قال الإمام المفسر الفخر الرازي، فخر الدين الرازي، في كتابه التفسير الكبير: يكفر من قال إن الشيطان أجرى كلاما على لسان النبي، أي على لسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو مدح الأوثان الثلاثة اللات والعزى ومنات. يوجد بعض الناس ويوجد في بعض التفاسير للقرآن مثلها إيراد قصة لا أصل لها. الإمام فخر الدين الرازي قال: يكفر من قال إن الشيطان أجرى كلاما على لسان النبي، وهذا الكلام هو مدح الأوثان الثلاثة اللات والعزى ومناة. بهذه العبارة قالوا الزيادة هي هذه العبارة: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا الكلام فيه مدح لهذه الأصنام الثلاثة. من قال إن الشيطان أجرى على لسان النبي هذه العبارة: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يكفر، يكون كافرا، لأنه مستحيل أن يمكن الله الشيطان من أن يجري على لسان نبيه مدح الأوثان. هو أرسله ليدعو الناس إلى ترك عبادة الأوثان، فكيف يمكن الشيطان من أن يتكلم على لسان النبي؟ وإيضاح هذه القضية أن الرسول، يعني كيف حصلت هذه القضية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم كان يقرأ سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، في أولها ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآيات: كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم يقرأ سورة النجم، فلما بلغ قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه آية في سورة النجم، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه السورة، حين بلغ هذه الآية الخبيث الشيطان انتهز وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكتة النفس. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، سكت النبي عليه الصلاة والسلام سكتة النفس، انتهز الشيطان سكتة النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلم هو، فأسمع المشركين الذين كانوا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله رسول الله ولا جرى على لسانه، إنما الشيطان تكلم بهذا الكلام موهما لهؤلاء المشركين أنه صوت النبي، فقال هذه الجملة: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. المشركون سمعوا كلام الشيطان، سمعوا الصوت الصادر من الشيطان، ففرحوا بذلك لظنهم، وهم كفار، لظنهم أن النبي تكلم بهذه العبارة التي فيها مدح لأصنامهم التي يعبدونها من دون الله، فقالوا: ما ذكر محمد آلهتنا قبل اليوم بخير. معناه على زعمهم هذه أول مرة محمد يذكر آلهتنا بخير، يمدح آلهتنا. فأنزل الله لتكذيبهم هذه الآية التي في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إذا تلا وقرأ، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فقوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان معناه يكشف الله ويبين أن هذا الكلام الذي ألقاه الشيطان بصوته لا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكلام ليس من الأنبياء. لما حصل ذلك؟ لما جعل الله تعالى هذا الأمر يحصل؟ ابتلاء من الله، امتحان من الله، ليتميز من يتبع ما يقوله الشيطان ومن لا يتبع، فيهلك هذا الذي يتبع الشيطان ويسعد أولئك الذين ثبتوا على الحق. الصحابة ما تبعوا المشركين في هذا، وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه: كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة. هذا الحديث ليس فيه أن من سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجب عليه أن يبلغ من سوى قومه، ليس معناه النبي من الأنبياء غير نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس فرضا عليه إن التقى ببعض الناس من غير قومه أن يبلغهم، لا، بل يجب عليه أن يبلغهم. فالمعنى أن الأنبياء الذين هم غير نبينا عليه الصلاة والسلام أرسلوا إلى أقوامهم، أي أن النص لهم كان نص لهم على أن يبلغوا قومهم، لكن ليس معنى ذلك أنهم إن التقوا بمن هو ليس من قومهم ألا يبلغوه، لا يجب عليهم أن يبلغوه، لا، ليس معناه أنهم لا يبلغون سوى قومهم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل من استطاع من أفراد المكلفين، وذلك في حق الأنبياء أوكد. يعني أنت الوالد في البيت إذا رأى منكرا من أولاده ألا يجب عليه أن ينكر هذا المنكر؟ إذا رأى منكرا في أهل بيته ألا يجب عليه أن ينكر هذا المنكر؟ بلى. فإن رأى هذا المنكر في غير أهل بيته، في من لا يعرف، ألا يجب عليه مع الاستطاعة أن ينكر هذا المنكر؟ هل رخص الله تعالى له ألا ينكر المنكر الذي رآه خارج بيته مع القدرة على الإنكار؟ لا، لم يرخص له بذلك. فإن كان الواحد منا ليس له رخصة في ترك إنكار المنكر الذي يستطيع إنكاره خارج من عليه نفقتهم، فكيف بالأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى ليكونوا مبلغين عن الله؟ سواء للذين الأنبياء الذين نص لهم على أقوامهم، أو من لم ينص لهم عليهم من غير أقوامهم، إذا رأوا منكرا من غير أقوامهم الذين نص لهم عليهم كان يجب عليهم أن ينكروا عليهم. إذا التقى واحد منهم من الأنبياء ببعض الناس الذين ليسوا من قومه كان يجب عليه أن يدعوهم إلى الإسلام، وإن لم ينص له عليهم، وإن لم ينص له عليهم. هذا هو المعنى. ثم الكلام لم ينتهي بعد فيما يفترق به النبي الرسول عن النبي غير الرسول، لكن نؤجل الكلام في ذلك إلى الحصة القادمة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بارك الله لي ولكم في القرآن، بارك الله لي ولكم في الإسلام، ثبتنا الله تعالى على ما نحن عليه من الحق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيامك أحلى.